ولا يقتل صاحبه لأنه قصد الفعل ولم يقصد القتل، قصد الفعل ولم يقصد القتل ولا يقتل ولصاحبه، ذلك أن يزوى الشيطان بين الناس. فهذا دليل للجمهور في التفريق، وأن القتل ثلاثة أنواع، وأن القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد فيه الدية مغلظة أو القود مخير الولي، وشبه العمد فيه الدية مغلظة ولا يقتل صاحبه، والخطأ ليس فيه إلا الدية. شوف انظر مرتبة، العمد فيه القود، يختار القود أو ينتقي إلى الدية مغلظة، وشبه العمد ليس فيه إلا الدية مغلظة، لكن للإمام الوالي أن يعزره بما يراه دافعا لشره، والخطأ ليس فيه إلا الدية مخففة. نعم. وعن عبد الله، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، فيه 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي، وفي إسناده اختلاف. هو حديث جيد ولا يظن اختلاف في إسناده، لأن اختلافه في على الصحابي هل هو مبهم أو لا يسمى مبهم، هذا لا يظن، ولهذا هو شاهد لما تقدم، وهذا يقوي ما تقدم أن دية العمد وشبه العمد أنها أثلاث، وأن 40 خلفة في بطونها أولادها، وذلك لتشديد العقل، لتشديد، لأنه لما اشتدت المصيبة فيه من جهة أنه قتل شبه عمد، إن شبه عمد أو قتل عمد، غلظت فيه الدية، فهو كما تقدم شاهد للحديث قبله، وفيه أيضا ترجيح للقول بأنها مثلثة الدية شبه العمد، خلافا لمن قال إنها مربعة وأنها أرباع، ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله. نعم. وعن حجاج عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض ذكورا، 20 بنت لبون، 20 جدأة، 20 حقة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي. وقال: الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج به، وقد بالغ الدار قطني في تضعيف هذا الحديث. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وهذا الحديث كما ذكر مصنف من طريق خشب مالك وفيه ضعف، كذلك أيضا الحجاج بن أرطأة، وفيه علتان، وقد رواه للسنن، وفي بيان دية الخطأ وأنها أخماس، وعلى هذا جمهور العلماء وأن الدية أخماس، واختلف في هذا الخبر، ومنهم من قال إنه ثابت من طريق آخر وأنها أخماس، لكن بدل بني مخاض بنو لبون، وأنها أخماس 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 بنو لبون، 20 حقة، 20 جدعة، هذه 100. وقالوا ليس في الأسنان، ليس في الأسنان بن ابن مخاض، لأن ابن مخاض نقص بجهتين، بجهة أنه ذكر في باب الإبل والحيوانات، لأن الأنثى أرفع وأغلى، ومن جهة أيضا أنه ابن مخاض ليس له إلا سنة واحدة، فنقص من جهتين، فيجبر هذا النقص بأن يكون الذكر ابن لبون وأن له سنتين، أن له سنتين. وقالوا إنه في الطريق الآخر من رواية الدارقطني قال جعله خمسا، وأن دية الخطأ أخماس 20 بنت مخاض، بنت مخاض وإن كانت بنت مخاض لكن جبر نقصها أنها أنثى، 20 بنت لبون تليها، يعني 20 بنت مخاض إذا رتبتها من جهة، يعني 20 بنت مخاض ثم 20 بني لبون ثم 20 بنت لبون ثم 20 حقة ثم 20 جذعة ثم 20 جذعة. هو بنت اللبون هي التي دخلت السنة الثالثة، والحقة التي دخلت السنة الرابعة، والجذعة التي دخلت السنة الخامسة، فترتبت على هذا، وبنت مخاض وباللبون وبنت لبون سنهما واحد، لأنه هو الذي دخل في السنة الثالثة، السنة الثالثة. وهذا أخذ به الجمهور، وقالوا إن الدية في الخطأ أخماس، الدية في الخطأ أخماس. جاء في رواية، جاء في رواية خلاف هذا، لكن هذا هو الأقرب، وعلى هذا يكون الأظهر أن دية العمد أو شبه العمد أثلاث، 30 حقة، 30 جذع، 40 خلية في بطون أولادها. ودية الخطأ، الخطأ أخماس، 20 بنت مخاض، 20 بنو لبون، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة. هذا هو الأقرب والأثبت في الأخبار. والحديث هذا وإن كان ضعيف من الطريق، لكن من الطريق الآخر عند الدارقطني أقوى، أقوى، لكن بدل ابن مخاض اجعل ابن لبون، اجعله ابن لبون. وعلى تكون رواية الدارقطني أثبت من رواية السنن، ورجح بعض أهل العلم، والحديث محل الجمهور عند أهل السنن، إلا أنه لعله وقع وهم في هذه الرواية، بس يكون وهم من هذه في هذه الرواية، ولهذا اعتمد أهل العلم وجعلوها أخماسا كما تقدم. نعم. وعن عكرمة، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، وذلك قوله عز وجل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الدية. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وهذا لفظه، وقال الصواب مرسل، وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلا: المرسل أصح. حديث عكرمة ضعف جمع العلم له مولاة رجل يقال محمد المسلم الطائفي، وإن كان من رجال مسلم لكنه فيه ضعف في حفظه، وقد خالفه ابن عيينة فرواه عن عمرو بن دينار مرسلا، وقد وصله محمد مسلم بذكر ابن عباس، لكن رواية مرسل أصح من جهة أن من أرسله هو ثقة حافظ، هو الإمام ابن عيينة، وأيضا من جهة أن محمد مسلم هذا الطائفي فيه ضعف في حفظه. لكن هذا الخبر، بل هذا الخبر استدل به من قال إن الفضة أصل في باب الدية، أصل في باب الدية، وقالوا إن قوله إنه إن النبي جعل أن النبي جعل دية 12,000 يبين أنها أصل. فعلى هذا مع الحديث المتقدم في عمرو بن حزم أنه على أهل الذهب 1,000 دينار تكون الأصول البقر والذهب 1,000 دينار، الإبل 100، الإبل وهي 100 من الإبل، والذهب 1,000 دينار، والفضة 12,000. تقدم بعضهم من جعل أصلا رابعا وهو الغنم 1,000 شاة، والبقر 100 بقر، ومنهم من زاد أصلا سادسا وهي الحلل 200 حلة، والحلة إزار ورداء، سميت حلة لأنها حلة جديدة تحل من طيها، فلا بد أن تكون حلة جديدة وتكون إزارا ورداء. ومنهم من قال إن هذه أبدال، وأن ما جاء في الأخبار أبدال، وأن للتخفيف والتيسير، هذا هو الأظهر، ويدل عليه فعل عمر رضي الله عنه حيث قوم الإبل في زمانه، وقومها بالذهب وقومها بالفضة، فدل على أن المعروف عند الصحابة أنها أن الأصل في الدية الإبل، أن الأصل في الدية الإبل، وهي اللي جاءت في الأخبار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل الدية 100 من الإبل في هذا الخبر، 100 من الإبل، ثم قال وعلى أهل الذهب، جعل الأصل في أول الخبر وفي النفس 100 من الإبل، ثم قال وعلى أهل الذهب. قوله على أهل الذهب يبين أن أهل الذهب الذين لا يجدون الإبل لا يلزمهم، وكانت قيمته في وكانت القيمة في ذلك الوقت، القيمة في ذلك الوقت 1,000 دينار، وعلى أهل الذهب 1,000 دينار، وكان البعير يساوي 10 دنانير، قيمة معتدلة يعني، قيمة معتدلة. ولهذا الشاة كانت تشترى بدينار، وهذا في الحقيقة مقارب. ولهذا الجعر وابن الجعد البارقي رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه السلام أعطاه دينار يشتري شاة، أعطاه دينار فاشترى به شاتين، والنبي عليه السلام أعطاه دينار لأن الشاة في الغالب بدينار، وأنت إذا نسبت وجدت أن في الغالب أن واحدة من الإبل الطيب من الإبل تقارن ما بين 10 إلى 7، وهذا واضح في جعلها 1,000 دينار مقابل 100 من الإبل لكل بعير 10 دنانير، فعشرة في 100 بألف، 10 في 100 بألف، وعلى أهل الفضة 112,000، يعني البعير 120، 120 درهم، وهذا معنى مناسب وتقدير مقارب في ذلك الزمن. وقوله على أهل الذهب ما قال وفي الذهب 1,000 دينار، وهذا واضح الحقيقة حينما تأمل الخبر، قوله وعلى أهل الذهب 1,000 دينار يعني باب التقويم، وإلا لقال عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة 100 من الإبل ومن الذهب 1000 دينار، لكن لما ذكر التقادير قال وعلى أهل الذهب، لأن أهل الذهب الذين لا يجدون الإبل يشق عليهم البحث عن الإبل وقد لا يجدونها، بل وربما لو تشق عليه بحث عنها وقد يجدها بأقيام غالية، وقد نص العلماء على أنه لو لم يجد بها إلا بغير ثمنها المعتاد لم تلزمه، فلو وجدها بثمنها غير المعتاد تباع مثلا بمئات الآلاف ما يلزمه ذلك، إنما يلزم القيمة المعتادة للإبل، فإن لم يجدها انتقل إلى الأعواق والأبدال إما من الذهب أو من الفضة أو من غيرها مما جاءت به الأخبار والآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، سائل يقول هل القتل العمد إذا سامحوا وعفوا أهل المقتول هل عليه صيام شهرين؟ المقصود القتل إن كان قتل خطأ، إن كان القتل قتل خطأ فهذا فيه الكفارة ثابتة، ما فيه الكفارة حق لله لا تسقط، ليست حقا لآدمي، إنما الإسقاط للدية، أما الكفارة فهي ثابتة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع عليه عتق رقبة فإن لم يجدها عليه يصوم شهرين متتابعين. نعم. سائل يقول بما استدل أصحاب قول أن دية المرأة على نصف دية الرجل، بما استدل أصحاب قول أن دية المرأة على نصف دية الرجل مطلقة؟ هي على النصف ومحل اتفاق، هي على النصف وهي محل اتفاق، ولهذا في نفس الخبر هذا الذي جاء أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث، حتى يبلغ الثلث من ديتها، حتى يبلغ الثلث من ديتها، من دية المرأة، من دية الرجل، معنى أن دية المرأة مخالفة لدية الرجل. وجاء أيضا في بعض الأخبار تراجع أيضا بيان هذا، وأنها يعني أن الدية على النصف من دية الرجل، هذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم، ينظر الخبر وارد في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسامة. باب القسامة، فتح القسامة، فتح القاف حسن. باب القسامة. وعن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى أتى قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوى صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعند البخاري عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه، وعنده وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. القسامة مصدر أقسم يقسم قسما وقسامة، وهي الأيمان التي يحلفها أولياء الدم أو أولياء القتيل إذا ادعوا القتل على شخص معين. والقسامة إما أن يراد بها الأيمان التي يقسمها ويحلفها الأولياء، أو يراد بها المدعون الذين يقسمون، والمعنى واحد، ولهذا سميت قسامة من القسم، من القسم لأنهم يقسمون، أنها تقسم على أقم واحد فيهون أجسام قضاء مره وصلى أمم يهلك ورسلون على الأرض لحقنا بعظمه ورادعهم، لأن القاتل في الغالب يستخفي بالقتل، ولو طلبت البينة على الأولياء لم يكن لهم بينة. لو قيل ائتوا بالبينة على من قتله قالوا من أين لنا البينة؟ القاتل فاجر، القاتل غادر، القاتل ظالم، ويستخفي ويحاول أنه لا يطلع عليه ويجحد ولا يقر. ولو أنه لو لم يحكم إلا بالبينة بمعنى الشاهدين لأهدرت الدماء ولا أقدم القتلة على القتل خفية، ثم لم يكن من الأولياء بينة بمعنى الشاهدين، فجاء الشرع الحكيم بحفظ الدماء بالقرائن الدالة على ثبوت القتل المتوجه على المتهم بالقرائن الصادقة. ثم لم يكتفي الشارع الحكيم بهذا، بل عظم أمر الدم حتى يقسم أولياء المقتول 50 يمينا على شخص معين. ولهذا لم تثبت القسامة بمجرد دعوى الأولياء، فلا بد من شروط، واختلف العلماء في هذه الشروط، لكن من أظهرها وأشهرها ودلت عليها الآثار والأخبار أن القسامة لا تكون إلا في دعوى القتل، فلا تكون في الجروح لأن شأنها أيسر وأسهل، فلا تكون إلا في دعوى القتل، لأن يدعي أن فلانا قتل فلان قريبه أخاه أباه، المقصود أنه يدعي القتل. الأمر الثاني أو الشرط الثاني اتفاق جميع الأولياء على الدعوة، فلو قال أحدهم قتله فلان وقال الآخر لا لم يقتله فلان فلا يثبت بها ذلك قسامة، ولا يشاط الدم إلا ببينة تنتفي معها الشبهة. وأعظم الشبهات الشبهات في باب الدماء. الأمر الثالث وجود اللوث، وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة. اللوث هو اللطخ والجراحات والحقد والضغائن، فهي مادة تبنى على الحقد والضغائن، فإذا وجدت العداوة الدالة على ثبوتها بين القتيل وبين القاتل، أو ادعي القتيل من قوم هم أعداء لأولياء القتيل أعداء لهم، كالعداوة الموجودة بين أهل الإسلام واليهود، لأن العداوة ظاهرة بين المسلمين واليهود، ولهذا لما ادعوا الدعوة على قتل عبد الله بن سهر رضي الله عنه أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبينة، ثم لما لم يكن لهم بينة أمرهم أن يقسموا 50 يمينا. الشرط الرابع أن يكون في الأولياء رجال، رجل أن يكون فيهم رجال، لأن الحديث قال يقسم 50 رجلا منكم، فقالوا لا مدخل للقسامة للنساء، بل قالوا للعصبة، فقالوا للذكور من قرابات القتيل. ولا بد أيضا شرط آخر أن تكون الدعوة على شخص معين، فلا يدعون قتله فلان أو فلان، بل تكون على شخص معين. وهنالك شروط أخرى كلها تؤخذ من خبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. والقسامة فيها من المصالح الشيء العظيم، وقد اختلف العلماء فيها، منهم من لم يأخذ بها كالأحناف، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، ومنهم من قال يثبت بالقسامة الدية ولا يقاد بها المقسم المحلوف عليه، وهذا مذهب الشافعي. ومنهم من قال يثبت بها القتل والدية، يثبت بها القتل والدية، هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة هذا وهذا، مذهب أحمد ومالك رحمه الله، مذهب أحمد ومالك، وهذا هو الصواب، لأنها بينة قوية تثبت دعوى القتل، وفيها مباحث شريفة ومباحث كثيرة لا يمكن أن تستوفى في مثل هذه الدروس، لكن من أهمها أن يعلم أن البينة هي ما يبين الحق، هي ما يبين الحق ويظهر الحق، فكل ما أبان الحق فهو بينة. ولهذا لو قال قائل إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما هو القاعدة، نقول إن هذا لا يعارض أحاديث القسامة. أولا، إن قول البينة على المدعي واليمين على من أنكر الحديث في ثبوت نظر، ثم لو ثبت وأخى كما أخذ به جماهير أهل العلم، نقول هذا الأصل والقاعدة المضطردة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن البينة هي ما يبين الحق، هي ما يبين الحق، واليمين على من أنكر حينما يكون جنبة المدعى عليه قويا. ولهذا كان عن هذا الحديث أجوبة أربعة، لكن أظهرها وأقربها أن هذا الخبر محمول على الدعوى المجردة، فأي دعوى مجردة ادعاها إنسان على إنسان نقول البينة، البينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عباس: لو يعطى أناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه، فلا تقبل الدعوى المجردة. فهذا الخبر يراد به الدعوى المجردة التي ليس معها قرينة تدل على صدقها. فلو أن إنسان ادعى إنسان قال أنا أطلب فلان 1000 ريال، أنا أطلب فلان هذا المال، ادعى عليه، نقول بينة. لماذا؟ لأن المدعى عليه جنبه قوي ولا مو قوي، جانبه ماذا؟ قوي بالبراءة، بالبراءة. لكن لو أن جانب المدعي نقول الآن البينة عليك أيها المدعي، البينة عليك، واليمين على من أنكر، إن لم يكن عندك بينة فيحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته. ولهذا إذا قوي جانب المدعي، إذا قوي جانب المدعي وضعف جانب المدعى عليه، قال عندي شاهد واحد، ما عندي شاهدان، عندي شاهد واحد بس يشهد أنني أضرب فلان هذا المال، ايش نقول؟ قوي جانبه إلا لا؟ الشاهد، لكن لا يكفي الشاهد، قوي جانب المدعي بالشاهد لكنه لم يستكمل البينة بالشاهدين، وضعف جانب المدعى عليه لأن جانبه مجرد نفي، والنفي المجرد أو العدم الأصلي هو من أضعف الأصول في الفقه، يزول بأي شيء، العدم الأصلي أو ما يسمى البراءة الأصلية يضعف بأدنى شيء، يزول بأدنى شيء. فلهذا نقول ضعف جانب المدعى عليه وقوي جانب المدعي بالشاهد، لكن لا نكتفي. ايش نقول؟ تنتقل اليمين من المدعى عليه إلى من؟ إلى المدعي. كيف؟ نقول احلف مع شاهدك، احلف مع شاهدك وتأخذ المال. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قضى أنه قضى باليمين والشهد، حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث السنن وحديث أبي هريرة وأحد أخرى في هذا الباب أنه قضى باليمين والشهد، وفي اللفظ الآخر ويمين الطالب. الآن اليمين صارت في جانب المدعي ولا المدعى عليه؟ جانب المدعي. إذن ليست اليمين في جانب المدعي دائما، لا، إذن نفهم من هذا أن اليمين تكون في جانب من أقوى المدعيين، لكن الأصل أنه إذا لم يكن عندنا قرائن أو بينات تثبت صحة دعوى المدعي فجانب المدعى عليه قوي يبرأ باليمين، لكن إذا قوي جانب المدعي بالقرائن فإنه تكون البين، تكون اليمين في جانب، وهذا له دلائل كثيرة. ولهذا البينة على الصحيح كل ما يبين الحق، تارة تكون 4 شهود، تارة 3 شهود، تارة شاهدان، تارة رجل وامرأتان، تارة يمين وشاهد، تارة أربعة نساء أو ثلاثة أو ثلاث نساء أو امرأة واحدة على القول الأظهر في بعض المسائل، وتارة تكون بمجرد نكول مجرد النكول بينة مجرد النكول، وتارة مع النكول مع انتقال اليمين ورد اليمين إلى المدعي. فالبينة كل ما يبين الحق ويثبته. ولهذا لما كان جانب المدعين في باب القسامة قويا بوجود الدعوى وبوجود العداوة بين القتيل والمقتول، بين القاتل والقتيل، أو بين أولياء القاتل وأولياء القتيل، وجود عداوة بين قبيلتين أو حيين أو قريتين، ادعوا على أهل قرية أنهم قتلوا فلان ومعلوم أن بينهم حرب وبينهم قتال مثلا، هذا يقوي جانبهم، فهذا لوث نقول يقسمون. ثم إذا اتفق الأولياء على شخص معين، اتفقوا على شخص معين، فإنهم لا يتفقون إلا عن ثقة وعن طمأنينة، ثم خطأ، قد يكون خطأ، ثم هذا الخطأ الذي يقع لا يمكن أيضا أن تبرأ منه ساحة الشاهدين، قد يكون الشاهدان شاهدي زور وقد يقع منهم خطأ، فالخطأ الوارد في الشاهدين قد يكون أبلغ من الخطأ الوارد في أيمان القسامة مع وجود العداوة الظاهرة واتفاق الأولياء وتعيين قتيل معين إلى غير ذلك. فالمقصود أنها حق قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بها الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ظاهر في الإقرار بها، خلافا لمن قال إنه إنما أتى بها من باب الحجة على اليهود، فالصحيح أنه الرسول عليه السلام سأله ذلك، ثم اختلفت الروايات في البخاري وغيره، والصحيح أنه طلب البينة، ثم لما لم يكن عندهم بينة طلب منهم القسامة، لكنهم أبوا أن يقسموا، قالوا لأن أمر لم نشهده ولم نرى، ثم وداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده في اللفظ الآخر من إبل الصدقة، والأظهر والله أعلم أنه استسلف من الصدقة مالا وقضاه من عنده عليه الصلاة والسلام، فأخذ من استسلف من الصدقة ثم وداه من عنده، ثم بعد ذلك وفى مال الصدقة، أو أنه عليه الصلاة والسلام حينما تحملها أصبح كالغارم لإطفاء النائرة وكالغارم لمصلحة الغير، ويجوز أخذ الزكاة للغني في باب مصلحة الغير، فهو إما هذا وإما هذا، وإلا فلا يستدل به على أنه تقضى الزكاة فيها في باب المصالح كما قاله جماعة، بل إنه كما هو ظاهر قضاها من عنده، وأنه من خالص ماله عليه الصلاة والسلام، إما أنه تحملها فكانت حمالة ثم بعد ذلك لما غرمها أخذها من الزكاة، أو أنه استسلفها من الزكاة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه الإمام مسلم. نعم. والخبر هذا والمتقدم أيضا فيه فوائد كثيرة، وهي ظاهرة من الخبر، ظاهرة الحديث ظاهر، لكن الحكم يدل عليه أمر القسامة، وفيه فوائد واضحة وظاهرة، منها حينما قال لمحيصة كبر كبر، يعني يبدأ الأكبر بالأكبر في الحديث. وملخص القصة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ذهب إلى اليهود لأجل أن يعمل من شدة وحاجة رضي الله عنهم فقتل، وكان عبد الله بن سهل في مكان ومحيصة في مكان، فاعتدى أناس من اليهود على محيصة على عبد الله بن سهل فقتلوا فرموا في فقير وهو البئر المهجورة، ثم أخبر محيصة بأن عبد الله بن سهل قتل، ثم جاء هو محيصة أخوه حويصة أخوه وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل ليودعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرهم بما بالواجب، ثم بعد ذلك النبي عليه السلام وداه من عنده كما تقدم. والخبر الآخر حديث سلمة عبد الرحمن رحمه الله سنين يسار في الحديث قول عن هذا سليم مولى ميمونة رضي الله عنها عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، وجاءت الصحابي لا تضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وهذا يبين أنه أقر القسامة، وهذا يبين أنهم كانوا في الجاهلية يحكمون بالقسامة، وقد يكون ظاهر الخبر أيضا أنهم يقتلون بها، يقتلون بها، وقولها أقر ظاهر في أنه أقرها على ما كانت عليه في العمل بها، وهو العمل بالقسامة في الجاهلية، وكانت مشهورة عندهم. وفي قصة ذكرها البخاري رحمه الله أن رجلا من بني هاشم استأجره رجل من قريش لكي يرعى إبله، فكان معه يسير، وكان قد وكله على إبله، وكان كل بعير له رباط قيد، فمر بالأجير رجل يحتاج إلى رباط فأعطاه رباط بعير منها، فرآه فرأى الذي استأجره الإبل قد قيدت، رأى قيودها إلا بعير، قال سأله أين قيد هذا، فأخبره أنه أعان بإنسان فحذفه بعصا فكان فيه أجله فمات، وفي برية وفي مكان لا يعلم به، فمسار فمر بهذا القتيل إنسان وهو في آخر حياته في آخر رمق، فمر به إنسان فراه قال هل أنت مبلغ عني يوم رسالة في ندها، قال نعم، قال هل تشهد الموسم، قال لا وربما شهدته، قال إذا شهدت الموسم فاسأل عن قريش، فإذا جابوك قل يا آل بني هاشم، فإذا جابوك قل أين أبو طالب، فسأل فشهد الموسم أو عبد المطلب فشهد الموسم، ثم قال يا سأل عنهم ثم يا بني هاشم ثم حتى وصل إلى عبد المطلب. وكان ذلك الرجل لما ورد وصل إلى مكة سأله عبد المطلب عن الأجير القرشي أين هو، ما قال قد مرض فأحسنت القيام عليه فما فكفنته ودفنته وأحسنته، قال هذا الظن بك، فمضى الأمر على أنه مريض ومات. ثم لما جاء هذا الرجل وسأل ثم وصل إلى عبد المطلب أبلغه برسالة ذلك الرجل، فدعاه عبد المطلب فقال قد كان منك في صاحبنا ما كان، فاختر إحدى خصال، إما أن يقسم 50 رجلا منا فتقتل، وإما أن تسلم 100 من الإبل، 100 من الإبل، وأظن ذكر خاصة ثالثة. فقال قومه نقسم، قال قومه لا، قال إما أن تقاد به، وإما أن يقسم 50 منا عليك، وإما أن تسلم 100 من الإبل. قال قومه نقسم، نقسم 50 يمين، فاجتمع 50 ليقسموا على أنهم أو يقسم، قال تقسم أو يقسم 50 رجلا أنهم ما قتلوا، أنهم ما قتلوا، فأقسم 50 رجلا من قوم القاتل أنهم ما قتلوا إلا امرأة كانت متزوجة من بني هاشم، متزوجة رجلا منهم، فقالت لعبد المطلب إنك جعلت الأيمان 50 على كل رجل بعيرا فأفتدي ابني ببعيرين ولا يقسم ابني، قال نعم، وجاء رجل آخر أيضا فأقسم 48 ولم يقسم 2، قال الراوي فأقسم بالله لم يمض عام ومن هؤلاء 42 عين تطرح، كلهم قد هلكوا عقوبة والعياذ بالله، لأنها كان الظلم. فالشاهد أنها كان معروفة في الجاهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرها، ولهذا كان الصواب والقول بها والعمل بها لقوة القرائن الدالة على العمل بها حينما توجد بأسبابها. نعم. باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه. وفي لفظ من أريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقتل فهو شهيد، رواه الإمام أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا في باب صول الفحل، وهو اعتداؤه والفحل من الحيوانات وجناية البهائم، والفحل يشمل كل من يعتدي من بني الآدم ومن الحيوانات، وأنه حينما يصول فلا حرمة له، وأنه يدفع، لأنه يكون معتديا ويكون ظالما فيدفع، ويدفع بالأسهل فالأسهل. حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما صحيح من قتل دون ماله فهو شهيد. واللفظ الآخر عند أبي داود والترمذي والنسائي من أريد على ماله ظلما فهو شهيد. هذه الرواية توضح في اللفظ الآخر ظلما وفي اللفظ هنا بغير حق، وهو المراد الآخر باللفظ الآخر ظلما. من أريد ماله بغير حق أو ظلما كما في الرواية الأخرى فهو شهيد. وهذه وضح الرواية الأخرى، وهذا المصنف رحمه الله حسن، لأن قول من قتل دون ماله فهو شهيد هذا إذا كان بغير حق، وهذا واضح. باللفظ الآخر عند أهل السنن بإسناد جيد برواية سعيد بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ذكر أربعة فهو شهيد. هذا يبين أن من أراد أخذ المال يقاتل، من أراد الاعتداء على الأهل والعرض يقاتل، أيضا من قاتل دون دينه فهو شهيد يقاتل دون دين الكفار ونحوهم ممن يقاتلون دون الدين، كذلك المال كل هؤلاء الشهيد، يعني شهيد في أحكام الآخرة، في أحكام الآخرة هو حكم شهيد. أما في أحكام الدنيا يغسل يكفن ويصلى عليه يغسل، وهو شهيد لأنه قتل ظلما، لكن أجره أجر شهيد كالقتيل في الطاعون. قول الشهداء خمسة، لفظ الشهداء سبعة، عبد الله بن جابر بن عتيك، والشهداء جاء في أخبار كثيرة، لكن الشأن في هذا الخبر أنه يبين أنه إذا قتل ظلما أنه شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم اختلف العلماء في مسائل كثيرة في هذا، هل يجب قتال من قاتل أو لا يجب؟ الأظهر والله أعلم يجب قتال من قاتل، هو ظاهر النصوص أن من قاتل يجب قتال، ومنهم من فرق بينما القتال دون المال والقتال دون العرض والدم، ومنهم من فرق في القتال في حال الفتنة وفي حال الأمن، فإذا كان حال اختلاف وعدم أمن كالاقتتال بين سلطانين مثلين وعدم الأمن وحال فتنة فإنه يلزم بيته، ولو بهره شعاع السيف غطى وجهه كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه ولا يقاتل كما فعل عثمان رضي الله عنه. ولا شك أن حال الفتنة مستثناة، وأيضا يستثنى قتال السلطان، وجاءت الأدلة واضحة في هذا الباب. وهذا القتال من قتل دون ماله فهو شهيد، وظاهر النصوص أنه يلزم، لكن اختلف هل قتال من قاتلك دون مالك لأجل دفع الضرر أو لأجل إنكار المنكر. إن قيل قتاله لأجل إنكار المنكر فيجب قتاله مطلقا سواء طلب مالا كثيرا أم قليلا، وإن كان قتاله ومقاتلته لأجل دفع الضرر فيراعى في مثل ذلك، فإذا كان الضرر يسير والمال يسير يعطى ولا يقاتل لما في مقاتلته من الضرر. وظاهر ما روى مسلم من حديث هريرة أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت الرجل يريد أخذ مالي؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال الرجل يريد أخذ مالي. قال لا تعطه. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. فقوله لما قال الرجل يأتيني يريد أخذ مالي قال لا تعطه، ظاهر النهي التحريم. منهم من قال إن هذا ليس للتحريم لأنه الجواب خرج مخرج السؤال، لأنه سأل عن قتاله حال طلب المال فكان الجواب لا تعطه، هذا الجواب المعتاد. أما كونه يجب أو لا يجب فأمر آخر، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله ابتداء لكان واجب. ومن القواعد المقررة في الأصول أن الجواب إذا خرج مخرج السؤال يعطى حكم السؤال في هذه الحالة، فكان مقتضى الأمر أنه لا يعطى هذا لأنه ظالم معتدي، لكن كونه يجب ولا يجب هذا أمر آخر. أما القتال دون العرض والماء دون العرض هذا واجب، ثم القتال سواء أراد يقاتلك أو أن يقاتل غيرك، حتى ولو قاتل غيرك تدافع عنه أو اعتدى على عرض غيرك أو مال أو دم غيرك تقاتل. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير، لأن القتال دون العرض والقتال دون الدم والقتال دون الدين إنكار لمنكر. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره إذا كان مظلوما. فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تردعه أو تمنعه عن الظلم. هذا هو قتاله. والظلم ظلمات اليوم القيامة، والواجب إزالة الظلمات وما يكون سببا لوجودها لأنها من الأمور المنكرة. فلهذا ظاهر النصوص أنه يقاتل، ولو أنك قتلته فدمه هدر، هذا هو ظاهر النصوص، وأنه لا قيمة لأنه صائل ومعتدي. في حكم ذلك أيضا ما يصول من البهائم، وأنه حينما تصول فإنه إذا قاتلها وقتلها فإنها هدر. نعم. وعن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وفي لفظ ثنيتيه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعص الفحل؟ لا دية له. اتفق عليه، واللفظ لمسلم. كما يعض، نعم، أيعض أحدكم يعض الفحل، من عضض يعضض، عض من عضض يعضض مثل فرح يفرح. وهذا الخبر في قصة عمران بن حصين، وجاء هذا الخبر من رواية يعلى بن أمية أيضا عند البخاري، البخاري أيضا. وفي هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر ثنية، حينما أندر ثنيته وأزالها، يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية لك. وفي هذا بيان أن من صال على إنسان واعتدى عليه فأخرج يده من فمه فقلع الضرس أو الثنية أو أنياب أي سن فإنه لا دية له. لو قال إنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في السن خمس من الإبل، هذا قلع السن، نقول: نعم، السن التي قلعت ظلما، أما هذه السن هي الظالمة صاحبها الظالم المعتدي. ثم إن هذا الفعل ملجأ إليه، مضطر إليه، ثم هو مأمور بالدفاع عن نفسه، وما تولد عن المأذون فهو غير مضمون، لا يضمن، لأنه فعل مأذون له فيه. لكن لو أنه فعل فعلا ليس له، لو أنه مثلا عض يده ثم فقع عينه، ضامن، هذا ضامن، لأنه فعل فعلا له عنه ممدوحة ويمكن أن يتخلص بغيره. ولو أنه مثلا عض يده فأخذ سكينا فشج رأسه مثلا، يكون ضامن في هذه الحالة، ففي هذا يخلص نفسه بالشيء الذي يدفع عنه الظلم. فإذا أندر ثنيته فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن ذاك ظالم. ولهذا قال: يعض أحدكم كما يعض الفحل، وفي هذا التشبيه بمأس الفحل وبالحيوان دليل على أنه مثل هذا يشبه به الحيوان، وأنه لا بأس بذلك، يقال كالفحل أو يشبه الحيوان، لأنه أشبه الحيوان في مثل هذه الحال. ولو أنه مثلا ما استطاع يدفع عن نفسه بقدر الاستطاعة. ومثل هذا كما تقدم، لو أنه اعتدى عليه ودفع عن نفسه، دفع عن نفسه ولم يمكن أن يدفع عن نفسه إلا بقتله، إلا بقتله، وأتى على نفسه لا شيء عليه لأنه صائل والصائل يدفع. لكن لو أنه مثلا اعتدى عليه ثم أخذ السلاح وقتله، يمكن أن يدفع بغير السلاح، يكون ضامن، يكون قاتلا، ما دام أنه يمكن أن يدفع بالأسهل فتعدى إلى الأعظم، لأنه فعل شيئا ليس له فعله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ للإمام أحمد والنسائي وأبي حاتم البستي: من اطلع في بيت قوم بغير ابنهم ففقهوا عينه فلا دية له ولا قصاص. نعم، حديث أبي هريرة له شاهد الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا طلع من جحر في بعض حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه بمدرة والحديدة التي يحك بها الرأس ليطعنه، ثم لما عليت الرجل فر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإذن من أجل البصر، في لفظ لو علمت لطعنت الذي فيه عينك. وفي حديث أنس صحيح البخاري أيضا هذا المعنى أن رجل طلع في جحر ثم جعل النبي يخذله ليطعنه، هذا يبين أن من تجسس على عورات الناس من الباب أو من النافذة جعل ينظر مع جحر مثلا وجعل ينظر بعينه فإنه لا حرمة له، فإذا فقعت عينه لا شيء عليه. طيب هل ينبه؟ هل يقول ابتعد ولا ما لحاجة ينبه؟ شو نقول؟ ما لحاجة ينبه. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقتله، يعني يختفي حتى لا يراه، لأن التنبيه في الحقيقة هو المقصود، وهذا معتدي وظالم. ولهذا لن يكون عليك جناح. في اللفظ الآخر يبين، في اللفظ الآخر فلا دي عند أحمد النسائي وله زيادة الصحيحة فلا دية له ولا كفارة، ما في دية ولا كفارة. في اللفظ الآخر لا جناح عليه أيضا، لم يكن عليك جناح، هذا يبين في اللفظ الصحيحين أنه لا جناح عليه، وظاهر هذا نفي الدية والكفارة. لكن وضحت رواية أحمد والنسائي وبينت، والمصنف رحمه الله أيضا من حسن تفقه ذكر رواية أحمد والنسائي لتكون من باب النص، لأن رواية البخاري ظاهرة ليست نصا، أما رواية أحمد النسائي نص في الموضوع. لو قال إنسان لعله كذا، لعل المراد نفي الجناح نفي الإثم، ولا يلزم من نفي الإثم نفي الدية، لا، نقول جاءت الرواية الصريحة في هذا فلا دية له ولا قصاص، لأنه معتدي حكم الصائغ. ثم هذا في الحقيقة لا يمكن التحرز منه، وفي هذا سد للباب، حفظ للحرمات. ولهذا في قوله اطلع عليك بغيره فخذفته بحصاة يبين أن التنبيه يكون وضربه ودفع شره يكون بالحصاة الصغيرة أو بمدرة، الشيء اللي يكون في الموضع. لكن لو إنسان اطلع على إنسان أخذ حصاة وضرب بها رأسه حتى يقول لا، هذا لا يضمن، ولو تعمد ذلك فإنه يكون قاتلا، لأن المقصود هو دفع ما حصل به الأذى وهو النظر بالعين. ومن ذلك أيضا أنه لو كان الباب مفتوح، إنسان الباب مفتوح فهذا في الحقيقة هو الذي فرط صاحب الباب، وإن كان الإنسان لا يجوز له النظر إلى الحرمات فيكون آثم، لكن لا يجوز قصد عينيه والنظر لأن التفريط من صاحب البيت حينما فتح الباب. ولهذا في الأخبار اطلع من جحر ثم جعل يقتله، ظهر هذا أن القتل واضح أنه لا يكون إلا من مكان لا يرى أحدهما الآن، أنه لا يراه، أما لو كان الباب مفتوح فإنه يرى، وهذا هو الأظهر. وهل يلحق السمع بالبصر بالنظر؟ الأظهر أنه لا يلحق لعدم الاتفاق في العلة أو قصور العلة، فالعلة ليست أعلى ولا مساوية وهي قاصرة، ومن شرط الإلحاق المساواة أو الأولوية، لحن الخطاب أو فحوى الخطاب، وهنا لا مساواة ولا أولوية، فالعلة قاصرة في إلحاق السمع بالنظر، فلهذا لا تلحق، ولا إلحاق إلا مع المساواة أو حينما تكون العلة أولى فيلحق بها. نعم. وعن حرام ابن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة وابن حبان، وفي إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي، وقال ابن عبد البر هو مشهور حدث به الأئمة الثقات. هو الحديث حديث جيد رواية مالك عن الزهري حرام محيص الأنصاري حصل باختلال لكن لا يؤثر في السنة، ولهذا أخذ به جمهور العلماء. قصة ناقة البراء حينما أفسدت زرع قوم، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن على أهل الحوائط والبساتين حفظها بالنهار، أن عليهم حفظها بالنهار، وعلى المواشي حفظها بالليل. وهذا نص محكم في الواجب على أهل المواشي والواجب على أهل البساتين. فإذا أفسدت الماشية بالليل يكون التفريط ممن؟ من أصحاب المواشي، لأن الماشية في الليل تكون في المراح لا تكون في المرعى، تكون في مراحها. فإذا أفسدت يكون من التفريط من صاحب الماشي حينما أطلقها أو لم يضبط مكان مراحها. فإذا أفسدت شيئا فيكون الضمان على أصحاب الماشية. أما بالنهار فإن أصحاب الماشية المعتاد أنهم يطلقونها بالنهار للمرعى لترعى، وأهل الحوائط يكونون في النهار ماذا؟ في حوائطهم في بساتينهم يقومون عليها بسقيها وإصلاحها، فلهذا يدفعون عنها الأذى. فإذا دخلت وأفسدت كان التفريط من أصحاب الحوائط. وما أحسن هذا الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام، عدل بين أصحاب البساتين وأصحاب المواشي. هذا هو القاعدة والأصل العام. ينبغي أن يعلم يا إخوان أنه حينما تكون القاعدة يحكم بها، ثم القاعدة قد يكون لها استثناء، قد يكون لها استثناء. من الاستثناءات لو أن إنسان كان مع ماشية في النهار، معها في النهار، الأصل أن الماشية في النهار إذا أفسدت ماذا؟ لا ضمان على ما أنا أصحبه. لكن إذا كان هو معها يسير معها ثم انطلقت تفسد في الحوائط وهو معها، يكون تفريط ممن؟ من صاحب الماشية، لأن إذا كان صاحب الماشية معها هو المسؤول عنها، ولا يمكن لأصحاب الحوائط أن يدفعوها، لأن هذا نوع تعدي من جهة أن صاحبها معها. ولهذا يستثنى ما إذا كان صاحبها معها، فإنه إذا أفسد يكون ضامنا، يكون ضامنا. ومن ذلك أيضا إذا كانت المواشي في النهار تنطلق لكنها في أماكن التي تنطلق إليها في المراعي بجانب زروع ليس فيها مرعى، إنما تنطلق مثلا ربما تناولت شيئا من الخشاش من الأرض أو أكلت شيئا لكن ليس فيها مرعى. والغالب أن التي الأماكن التي حولها مزارع كثيرة وهي تنطلق ولا يمكن أن تتعدى هذه المزارع، تكون بقربها، فالتفريط من أصحاب المواشي حينما يطلقونها، لأن الواجب على أن يطلقوها في أماكن الرعي. فإذا أطلقوها في أماكن المزارع أو قريب المزارع يكون التفريط منهم. لكن مثل ما تقدم الأصل في هذا أن حين تنطلق في المراعي وفي أماكن البرية أو الأماكن التي فيها العشب فتذهب وتفسد في مزارع مثلا، في هذه الحال إذا أفسدت بالنهار فلا ضمان، لأن الحوائط يحفظونها بالنهار، وإذا أفسدت بالليل فإن الضمان على أهلها. ولهذا يكون هذا الحديث مخصصا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار. صحيحين. ايش معنى جبار؟ هدر. العجماء سميته البهيمة لأنها عجماء لا تفصح ولا تتكلم. جبار ايش معنى جبار؟ يعني أن جنايتها هدر. أخذ بهذا العموم الأحناف وقالوا إن جناية البهيمة هدر ولا تضمن مطلقا سواء كانت بالليل أو بالنهار، على خلاف عندهم في هذا. والجمهور جمعوا بين الخبرين، قالوا حديث العجماء جبار عام، وحديث البراء ما هو يكون خاص، والقاعدة أنه لا تعارض بين الخاص والعام، والخاص يقضي ماذا كما يقول أحد غيره يقضي على العام. فنقول عموم حديث العجماء جبار، العجماء جبار يعني هدر، إلا فيما أفسدت بالليل فإن أهلها يضمنون، فإن أهلها يضمنون في قولها العجماء جبار يعني هدر، جمعا بين الخبرين في هذا الباب. ولو كان إنسان على بهيمة مثلا يركبها فنفحت إنسانا أو اعتدت على أحد، فإنه كما تقدم إذا نفحت بيدها فهو يضمن، لكن إذا نفحت برجلها فلا ضمان. فلو أن إنسان يسوق راكب بعيره أو دابته وكان إنسان خلفه فرمحت دابته إنسان فكسرته، سنقول يضمن ولا ما يضمن؟ بالرجل لا يضمن، لأنه يضمن مقدمها ولا يضمن مؤخرها. لكن لو نفحت بمقدمها يضمن، لأنه يسوقها ويقودها. ثم في الحقيقة إذا ضمنت إذا رمحت بمؤخرها، التفريق ممن رمحته حينما جاء بقربها، لكن بمقدمها صاحبها يسوقها، فإذا اعتدت كان تفريق، إلا إذا كان الذي رمحت هو الذي رمى بنفسه أو جاء بطريقها وهو المعتدي. وهذا له أحكام أخرى في هذا الباب فيما يتعلق بتصادم الدواب أو رمح أن ترمح الدواب إنسانا أو دابة بمقدمها. نعم. بعده. وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود وتوقف في صحته، والنسائي وابن ماجة وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يختلف في ثبوته، منهم من صح أنه مرسل، منهم من على أيضا تدليس ابن جريج رحمه الله، لكن أظهر والله أعلم الحديث لا بأس به، لأن له شاهدا عند أبي داود من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، وبهذا الشاهد يتقوى، خاصة من جريء تدريسه قليل رحمه الله. فهذا الخبر وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله بن عمرو العاص: من تطبب، صيغة تفعل تدل على التكلف، تدل على التفعل هنا تدل على التكلف، تكلف الطب وهو لا يعلمه، قال طب الطب والطب والطب، وهو يشمل جميع أنواع الأطباء، جميع أنواعه، كل من يطب البدن فهو طبيب، من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. وهذا يبين أن من تعدى في تطببه لجهله فهو ضامن. قال العلماء: يشترط في عدم الضمان شرطان في الطبيب، أولا الحذق في الصنعة، أن يكون حاذقا عالما، ما يتطبب أو يعالج أو يدعي الطب من لا يعلمه ثم تجني يده أو آلته فإنه يضمن. الأمر الثاني ألا تتعدى يده، قد يكون حاذق لكنه يتعدى، مثل الجراح إذا أراد يعمل عملية جراحة كان مثلا موضع الجرح مثلا قدر معين، جرح يسير، شق يسير مقدار سنتي مثلا، فشقه مقدار 5 سنتي أو 10 سنتي، وهو جراح جيد حاذق ليس مدعيا، لكنه زل معه المبضع الذي يجرح به أو يشق به أو الآلة التي يستعملها فسار ضعف أو ضعفي الجرح، فهلك المجروح بسبب العملية هذه، يكون ضامنا. يقول: طيب أنا عالم بالطب وجنت يدك، وإن كان علمك بمهم لكن جنت يدك فتضمن. وقيل لا يضمن، لكن الأظهر والضمان، لأن يكون باب قتل الخطأ، غاية يكون قتل الخطأ، وقتل الخطأ فيه الدية والكفارة، فلا بد من العلم والحذر. كذلك أيضا يشترط العلم بما يصرفه من دواء، فلو أنه كان عالم بالطب لكن صرف دواء جرعة أكثر، أو أخطأ في نفس الحبوب التي يصرفها، أخطأ ويعلم لكن نسي وظن هذا المريض هو ذاك المريض، التبس عليه الاسم أو ما أشبه ذلك، أو أخطأ في الأوراق التي وصلته وقرأ تأقلم مثلا لمريض آخر والمعالج آخر، أوراق لإنسان والمعالج إنسان، صرف أدوية لآخر، هذا تفريط منه وممن تسبب في هذا ثم صرف له علاجا آخر. فتسبب في عاهة أو في هلاكة مثلا، أو مثلا أطباء الذي يعملون في الأشعة مثلا وسلط أشعة فوق ما يحتاجه المريض فترتب عليه ضرر في بدنه في جوفه فأدى إلى عاهة أو هلاك فإنه يضمن. إذن هذا في جميع أنواع الأطباء، أطباء فمن تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وليقال لم يعلم. أخذ من هذا بعض العلماء أنه إذا علم الطب ثم حصلت الجناية بسبب تعدي الجرح، تعدي مثلا موضع علاج، لا يضمن، لكن الأظهر والله أنه ضامن، لأنه إن كان لم يعلم فهو آثم، آثم. وإن تعمد تعمد الجرح بما يقتل فهو قاتل، لكن إن لم يتعمد لعلمه مثلا وتعدى وجنت يده بسبب الخطأ لكن ليس بخاطئ، ليس بآثم. عندنا مخطئ وعندنا خاطئ وهو الآثم، وعندنا المخطئ وهو العالم لكنه ليس بآثم، ليس بآثم لأنه تعدى بغير، يعني حصل نوع تفريط، حصل نوع تفريط. وهنا مسألة، هل يجوز، نقف على هذا، هل يجوز مثلا للطبيب أن يداوي المريض بغير إذنه؟ الأصل لا يجوز إلا بإذنه أو بإذن وليه إذا كان لا إذن له، لكن لو استدعى الطبيب العلاج لضرورة الحال بدون استئذان المريض، هذا في الحقيقة موضع تفصيل وموضع نظر وموضع بحث، لكن يظهر أنه إذا تبين للطبيب والمعالج ضرورة القيام بهذا العلاج أو بهذه العملية، وأن المريض يجهل الوضع مثلا واستدعى الأمر الاستعجال والمبادرة والعلاج مع الأمن من الضرر، في هذه الحال ربما قيل لا بأس ويسقط الإذن، لأن الإذن لدفع الأذى والضرر والأذى منتفي فلا حاجة إلى الإذن. وهذا ربما أحيانا يحصل في بعض العمليات القيصرية في الولادة، حينما يكون الجنين مثلا في غير حاله الطبيعية، ولو ترك وتأخر لأدى إلى اختناقه وموته، لو تأخر مثلا نصف ساعة أو ربما وقت، يختلف هذا، يختلف بحسب سيلان الرحم وبحسب ذهاب الماء الذي يترتب عليه نشاف الرحم ثم اختناق الجنين أو ما أشبه ذلك من الأحوال التي تتسبب، ويعلم ويعلم الطبيب أن العملية التي تعمل أنه ينتفي الضرر فيها ولا ضرر فيها، ثم فيه دفع القتل عن نفس معصومة، نفس ومتحقق ويغلع الظن حياتها معلوم حياتها، فإذا أجت العملية في مثل هذا على سبيل الإحسان ربما قيل بسقوط الإذن في مثل هذه الحال، والمسألة موضع بحث. وإن كان الجمهور يمنعون من هذا ويقول لا بد من الإذن في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد. وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه الإمام مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. صنف رحمه الله بوب على البغاة والخوارج والمرتدين على طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم في جعل هذه الأصناف بابا واحدا. أما طريقة المحدثين كالبخاري وأهل السنن وجماعة فإنهم فصلوا البغاة عن الخوارج والمرتدين، وجعلوا المرتدين والخوارج حكما آخر. أما البغاة فلهم حكم خاص أيضا، وهذا هو الصواب من جهة اختلاف أحكام البغاة عن أحكام الخوارج والمرتدين، ومن جهة ما ورد في النصوص الخاصة في الخوارج من طرق كثيرة، وما جاء في الردة وأن الردة أعظم الخروج عن الإسلام، وهو إن كان كله نوع من الخروج خروج، لكن الخروج يختلف، قد يكون خروجا عن الطاعة وقد يكون خروجا عن الدين، ثم الخروج عن الدين قد يكون خروجا مطلقا كخروج المرتد، وقد يكون خروجا عن بعض شرائع الدين فيكون خروجا مقيدا. ولهذا لم يصح في البغاة خبر إلا خبر من طريق الكوثر بن حكيم في البغاة، وخبر لا يثبت هذا المصنف لم يذكره رحمه الله. وقد فصل العلماء وبينوا أحكام البغاة والخوارج والمرتدين، والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب جملة من الأخبار، والتفصيل مذكور في كتب الفقهاء رحمه الله عليهم وكتب الحديث. والبغاة كما تقدم من أهل الإيمان، ولهذا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فجعلهم مؤمنين. ولا يلزم من البغي الفسق، ولا يلزم من البغي أن يكون آثم، لهذا قد يكون الباغي آثم وقد يكون مجتهد. ولهذا لما بغت أهل الشام على علي ومن معه رضي الله عن الجميع حصل القتال، وإن كانوا مجتهدين مثابين، فقد يكون الشخص باغيا من جهة بغيه، لكن يردع شره دفعا للشر والفساد، ثم قد يكون آثما حينما يعلم أن بغيه عن غير بصيرة بعد علمه بذلك وعن غير هدى، وقد يكون عن طريق الاجتهاد فيبين له ما اشتبه عليه حتى ينكشف الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة، وجاء من طرق عدة في قصة عما تقتله الفئة، تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. ولا يلزم بغيهم أن يكونوا فسقوا بذلك، ولهذا وإن كان قتل من جهة جيش معاوية رضي الله عنه فإنهم مجتهدون وإن كانوا مخطئين. ولهذا ذكروا في البغاة أنه لا يشرع القتال ابتداء، ولهذا لم يذكر الله قتاله، إنما ذكر القتال مع الطائفة الأخرى بعد وقوع القتال. فإن بغت إحداهم فقاتلوا التي تبغي، فإن بغت يعني ذكره بعد البغي وهو الاعتداء، أما قبل ذلك فيبين لهم الأمر وحتى تنكشف الشبهة. فلهذا فصل أهل الحديث وغيرهم من أهل العلم أحكام البغاة عن أحكام الخوارج والمرتدين على تفصيل مذكور في هذا. أما الخوارج فقد جاءت النصوص الكثيرة في الصحيحين كما سيأتي من حديث سعيد الخدري ومن حديث علي رضي الله عنه ومن حديث أبي ذر ومن حديث سهل بن حنيف، وروى مسلم من طرق كثيرة نحو 10 طرق، وجاء في السنن أخبار أخرى. ثم ذكر مصنف رحمه الله حديث عرفة بن شريح رضي الله عنه: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، فاقتلوه في اللفظ كائنا من كان، وفي لفظ آخر إنه ستكون هنات وهنات عند مسلم حيث عرفجة: فمن جاءكم وأمركم جميع فاقتلوه، وفي اللفظ الآخر إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. وهذا يبين أنه لا يجوز شق العصا ولا التفرق، وأنه يجب الاجتماع، ولو حصل ولو اعتقد هذا المعتقد أن فيه شيء من الضرر، فالأمر الذي يطلب في الفرقة ويحصل في الفرقة فيه من الشر الشيء الكثير ما لم يكن في حال الاجتماع وإن لم يحصل ذلك الأمر. بعض الناس يروم أن يحقق أمرا يظنه من دين الله وإن حصل فرقة، وقد يحصل، لكن ما يحصل من تحقيق ذلك الأمر شر وفساد في حصول الفرقة والتناجح كده. وفوات هذا الأمر مع الاجتماع خير من تحصيله مع الافتراق، وهذا باتفاق عليه، يعني فوات هذا الأمر في حال الاجتماع خير من تحصيله في حال الافتراق، لأن حصول المفسدة ووجودها في حال الافتراق أمر لا يطاق، وإن حصل في ضمنه مصالح تزعم. وحصول المفاسد في حال الاجتماع والائتلاف وإن كان في مفاسد، لكن مصلحة الاجتماع والائتلاف والمصالح والاتفاق ودفع الشر وأمن السبل فيه من المصالح الكثيرة، وإن فات بعض الأمور التي تقصد في حال الاجتماع. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع والائتلاف وطاعة ولاة الأمر مهما حصل، ما داموا أنهم من أهل الإسلام ومسلمين، مهما حصل من الشر والفساد مع المناصحة وبذل النصح. وهذا تقررت به الأخبار وكثرت به الآثار عن الصحابة وعن النبي المختار عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. فلهذا جاءت النصوص في هذا الباب واتفق أهل العلم عليها، ولهذا قال فاقتلوه. وهذا موافق لما تقدم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه الفارق لجماعة، النفس بالنفس، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه لفظا مفارق لنا التارك للجماعة. وهذا ترك للجماعة، ولأن في وليس قتله لكفره، لا، لفساده وشره. وتحصيل الخير بدفع الشر والفساد أمر مطلوب، ولهذا درء المفاسد في الشريعة مقدم على جلب المصالح، على أحوال مذكورة في هذه القاعدة عند أهل العلم. نعم. وعن علي رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. اتفق عليه واللفظ للمسلم. وقال البخاري فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، ولم يقل يقرؤون القرآن. حديث الله عنه كما تقدم جال الشواهد وإخبار متواترة في ذكر الخوارج، وأن خروجهم هو الخروج عن الدين، وليقال يمرقون من الدين. ولهذا قوله الدين ليس المراد الدين الطاعة، المراد الدين به الإسلام، لما ثبت في صحيح مسلم أنه قال يمرقون من الإسلام، فهم يمرقون من الإسلام. وهذا احتج به جماعة من أهل العلم على كفر الخوارج، وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وفرح بذلك حينما تبين له ذلك، وفرق بين قتالهم وقتال أهل الشام. ثبت هذا معنى في أخبار أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج، وأنه في اللفظ الآخر يأتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. وهذا معنى كما تقدم متواتر. وذهب بعض العلم إلى أنهم كفار لأنهم أنكروا أمورا من الشريعة وأنكروا أمورا من الدين، كثير منهم أنكر السنة، أنكر كثيرا من أمور السنة، وأوجبوا أمورا خلاف السنة، خلاف المتواتر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كثير منهم يوجبون الصلاة قضاء على الحائض، ولهذا قالت قضاء الصلاة على الحائض، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكانوا ينكرون رجم الزاني المحصن، ووقع من علي رضي الله حينما قتلهم فلم يقتل من جيش علي رضي الله عنه عشرة ولم يبق منهم عشرة، ولا شك عندهم من الضلال الشيء الكثير. وكانوا يتحرزون عن دماء الكفار ودماء المسلمين لا قيمة لها عندهم. وقد ناظرهم ابن عباس كما ثبت ذلك عنه عند النسائي في السنن الكبرى وغيره، وكذلك قصتهم التي ذكر عبد الله بن شداد عند الإمام أحمد رحمه الله، وناظرهم ابن عباس مناظرة عظيمة حتى رجع منهم جمع كثير ألفان أو أكثر، رجعوا حينما تبين الحق، منهم ابن الكواء وكان مع علي رضي الله عنه بعد ذلك. فالمقصود أنهم وقع منهم من الضلال الشيء الكثير. ولهذا علي رضي الله عنه حينما كانوا منحازين قال إنكم ما دمتم في مكانكم لا نقاتلكم، لكن لما سفكوا الدم الحرام واعتدوا وقتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن جاريته، حين عند ذلك قاتلهم علي رضي الله عنه، مر بهم عبد الله بن خباب ومعه جاريته، وقال أنت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبوك؟ قال ذكر الفتن وأنها إذا وقعت فكن عبد الله المقتول لا تكن عبد الله القاتل. فقاموا عليه وليأبناه، حالهم كان حال سخرية واستهزاء. قال أنت سمعت أباك يحدث هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فأخذوه ووضعوا على جال النهر يريدون أن يقتلوه حتى ينسفح دمه في الماء، فقال دمي أعظم حرمة من هذه التمرة. وكان أحدهم أراد أن يأخذ تمرة كانت ملقية في مجرى الماء فوضعها في فيه، فقال له صاحبه وقد أرادوا أن يلقوا عبد ابن خباب يقتلوه: لا تأكل هذه التمرة، لعلها تمرة سقطت من ذمي أو معاهد. شوف والعياذ بالله. قال سبحان الله، نفسي أعظم حرمة من هذه التمرة. فألقوه ثم نحروه نحرا والعياذ بالله، وبقروا بطن جاريته وسقط منها غلام فهلك. فلما بلغ عليا ذلك فعلهم قال قد استحلوا الدم الحرام، فشجر لهم علي رضي الله عنه هو أصحابه فقاتلوهم حتى طرح بعضهم على بعض ولم ينج منهم عشرة. وكبر رضي الله عنه ثم ساق الحديث المروي في قتال الخوارج، فضلالهم معلوم في الشريعة وتواترت بذلك الأخبار. ولهذا قال فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وجمهور علماء أنهم ليسوا بكفار، ذهب بعض العلماء كابن العربي وتقي الدين بن السبكي وإليه ميل بعض العلم أن قالوا إنهم يكفرون بذلك بقوله يمرقون من الإسلام، وقال لا اقتلنهم قتل عاد، وقال أينما قتل لقيتم فاقتلوهم، قال فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، إلى غير ذلك من الآثار والأخبار التي جاءت في هذا الباب. والذي ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال من الكفر فروا، صح عنه رضي الله عنه صح عنه. والمسألة فيها خلاف، لكن لا شك أن ضلالهم في هذا الباب كما تقدم وفي مخالفة النصوص والمتنص أمر معلوم من حالهم وسيرتهم. نعم. وعن عكرمة، وعن عكرمة قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وزاد البيهقي. فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات. حديث عكرمة في قصة علي رضي الله عنه قول ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، يبين علي رضي الله عنه لما أتي بزنادقة اختلف في هؤلاء، والأظهر أنهم غلام من غلاة الرافضة من غلاة الشيعة الذين غلوا فيه وقالوا أنت هو. وأخبر علي وأخبره غلامه قنبر أن قوما يقولون إنك ربهم، فخرج عليهم علي رضي الله عنه فقال اتقوا الله أنا بشر مثلكم، آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، أنا بشر مثلكم. فقالوا أنت هو، فأمهلهم ودعاهم فأبوا، ثم خرج علي مرة أخرى فأصروا والعياذ بالله، فخد لهم الأخاديد فينا ثم أشعل فيها النار ثم أدخلهم فيها والعياذ بالله. ثم قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وبين له عثمان بن عباس رضي الله عنه أن الواجب هو قتلهم، الواجب هو قتلهم بغير النار، وقال لا تعذبوا بعذاب الله. وهذا المعنى ثبت من حديث أبي هريرة لو يعذب بالنار إلا رب النار، جاء في السنة حديث عبد الله بن مسعود أيضا عن داود، وجاء أيضا عن صحابي آخر أسيد بن أبي أسيد أو أسيد بن حضير عن صحابي الرابع في أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ويبين أنه لا يجوز التعذيب بالنار. وبعض العلماء جوز التعذيب بها القتل بها قصاص، لكن ابتداء لا يجوز التعذيب بها. ولهذا قال ويح ابن أم الفضل، وهذا ويح يعني كلمة قيل تدل على التوجع وقيل تدل على التعجب، ولكل مقام بحسبه ترحم والتوجع بحسبه. هنا يظهر الله أعلم أنه تدل على التعجب من فهمه وحفظه، ويبين هذا قوله إنه لغواص على الهنات، وهي الأمور المعضلة والأمور الدقيقة والأمور التي تحتاج إلى بصيرة ونظر، يغوص عليها ويعلمها ويفقهها. ويكون في موضعها يورد الدليل حينما قال لو كنت أنا لم أقتله بقول النبي يعني من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا المراد بدينه دين الإسلام. ولهذا في اللفظ الآخر عن الطبراني من خالف دينه دين الإسلام فاقتلوه، هذا هو المراد، يعني من بدل دينه لأنه هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، لأن عند الإطلاق المراد بالدين دين الإسلام، من بدل دين الإسلام فالواجب قتله. ثم الجمهور على أنه يستتاب كما سيأتي في حديث أبي موسى رضي الله عنه معاذ. نعم. وعن أبي موسى في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذهب إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له إساده وقال انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل. متفق عليه. ورواه أبو داود عن أبي موسى قال قدم علي معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل، وكان قد استتيب قبل ذلك. نعم. وهذا خبر الصحيحين، وفي قول قضاء الله ورسوله هذا يبين أن المرتد يقتل، وشاهد لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار، سيأتي أيضا في حديث آخر قصة ذلك الرجل أعمى مع جاريته، وأن قضاء الله وقضاء رسوله أنه يقتل لأنه بدل دينه، وأنه يقتل مرتدا والعياذ بالله. والجمهور على أنه يعني إذا لم يتب، واستدلوا بالرواية الأخرى عند أبي داود، وجاء في الرواية الأخرى أنه ما استتابه لكنها مرجوحة من طريق المسعودي، والرواية الراجعة عند أبي داود أنه استتابه، هذا الأظهر أنه استتابه، اختلف في استتابة 20 ليلة أو أقل أو أكثر، اختلفت الروايات في هذا الباب. ويؤيده ما روى مالك وجماعة من قصة عمر رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي قتل على الردة، فبلغ عليا لما قال هل من مغربة خبر، يعني هل خبر جديد من بلاد بعيدة، لما جاءه بعض الصحابة رضي الله عنه فأخبره أن رجلا راجع دينه دين السوء، كان يهوديا أو كان نصرانيا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء، قال ماذا صنعتم؟ قال قدموه فقتلوه، قدموا عنقه فقتلوه، قال هل حبستموه 3 ثم أعطيتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه؟ اللهم لم أحضر ولم أشهد. هذا يبين أنه كان يرى الاستتابة، وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه يستتاب، لأنه ربما كانت الردة عن شبهة أو عن أمر التبس عليه فيستتاب، فإن أصر فإنه يقتل. ثم ما هي المهلة في الاستتابة؟ هل هي 3 أيام مثلا، أو 3 مجالس، أو 3 مرات مثلا يقال تب إلى الله تب إلى الله تب إلى الله؟ الأظهر والله أنه يختلف بحسب الحال. إذا كان الأمر الذي يستتاب عليه أمر واضح مبين ثم بين له ذلك ثم أصر على الردة بعد العلم فقد قامت عليه الحجة، فإما أن يرجع وإما أن يقام عليه قضاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب. ذهب بعض العلم وظاهر اختيار البخاري إلى أنه يقتل لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، لكن هذا فسر بالنصوص الأخرى وأنه يجب قتله يعني إن لم يتب من ردته. نعم. وعن عكرمة قال حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتحطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها ولا تنزجر، ولي منها ابناني مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر؟ رواه أبو داود وهذا لفظه والنسائي، واستدل به الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله والمغول بالمعجمة. قال الخطابي: هو شبيه للمشمل ونصله دقيق ماض، والمشمل السيف القصير. نعم، حديث ابن عباس هذا حديث صحيح، وفيه دلالة على ما تقدم، وهو أن المرتد حده القتل، لكن فيه إشارة إلى أنه يستتاب، ولهذا قال أنه كان يزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن دمها هدر. وهذا في دلالة على لقول بعض العلم لمن قال إن لسيد أن يقيم الحد على مملوكه ولو كان الحد قتلا، ولو كان الحد قتلا، وإن كان الجمهور يقولون إنه لا يقام إلا إذا كان دون القتل، أما القتل والقصاص فلا، القتل والقصاص هو إلى الإمام. مثلا موضع خلاف في هذا، لكن هو حينما زجرها فلم تنزجر ونهاها فلم تنتهي، مع أنه كان يحبها وله منها ابنان مثل اللؤلؤتين كما ذكر، لكنه قدم محبة الله ومحبة رسوله على محابه هو. ثم لما ذكر النبي ذا حاله وقال: أنشد الله رجلا، يعني أنشدوا يعني أرفع نشيدي ونشيدتي وهو صوتي، فقام ذلك الرجل تزلزل، يعني كأنه مبتهج بما فعل، لأنه فعل أمرا حسنا، ومع ذلك بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبين عذره، فقال عليه: ألأشهد أن دمها هدر، يعني أنه لا شيء عليه وأنه فعل الأمر الواجب. وهذا شاهد لما تقدم من قول: من بدل دينه فاقتله. وبعض العلم يرى أن هذا الخبر وأمثاله في شتم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من سب النبي عليه فلا توبة له، وهذا هو ظاهر النصوص، لأن النبي عليه السلام حقه هو قد مات صلوات الله وسلامه عليه، واستوفى الحق فليس حيا حتى يسمع حق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ذهب جمهور العلم والأدلة القائمة عليه وقد استوفى ذلك تقي الدين، أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتحتم قتله ولا تقبل توبته، وهذا هو الصواب، لأن فتح هذا الباب منكر عظيم. حينما يفتح الباب ويقال مثلا إذا سب أنه استتاب يلطخ جنابه عليه الصلاة والسلام أو جناب فراشه، ومع ذلك يقال إنه يستتاب، يفتح الباب وباب شر عريض، ولهذا فإن قتله متحتم عند جمعنا، بل إن قتله متحتم حتى ولو كان معاهدا أو ذميا سدا لهذا الباب وللفساد. وأمره فيما بينه وبين الله إلى الله، فإن كانت توبة الصادقة إلى الله فالله عز وجل يقبل التوبة من عباده، لكن في أمور الدنيا وحق النبي عليه أن يقام، حق النبي يقام ويستوفى. أما هو إن كان تاب توبة صادقة فأمره إلى الله، فيرجى أن يكون هذا سببا في تكفير ذنبه ويكون خيرا له حينما قتل. لكن المقصود هو إقامة الحد عليه، هذا الحد وهو ما وقع فيه من هذا الجرم العظيم، وهو تحتم القتل وأنه لا يستتاب. وقد استوفى كما تقدم تقي الدين في كتاب الصالح المسلم، وذكر هذا غيره من أهل العلم من الشافعية وغيرهم. نعم، كتاب الحدود. قال المصنف رحمه الله تعالى: